هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. أنا مش قلت لك يا شلبي إن خديجة دي تسوى تقلها دهب؟ أيوه. جمال وكمال وعفة وأدب، والنبي ده عندها عفة مش موجودة عند كتير من الأغنية. دول جايين علينا، دول قصدين. طبيعي بعد ما توقع لهم 12 طيارة عاوزين يسكتوك. أنا اللي حسكتهم. الله أكبر. اتنين وعدلين. أيها المواطنون، الإذاعة المصرية تحييكم من سوريا العربية المكافحة اليوم 5 من شهر نوفمبر. لقد انتهى الموعد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوقف المعتدون عدوانهم الآثم على مصر. حسبت الإمبراطوريات الاستعمارية أن مصر تقف وحدها في المعركة. يوافق اليوم ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. 1973 رحل طه حسين بعد رحلة عطاء وتنوير يشار إليها بالبنان، ونحتفي بذكراه الآن فنقدم قصة خديجة من رواية المعذبون في الأرض، سيناريو وحوار رأفت الخياط، تمثيل إحسان شريف، شفيق نور الدين، فاطمة مظهر، حسن البارودي وكريمة مختار. مدتها 32 دقيقة من إنتاج التلفزيون المصري. الزباين ولا قاعد يا شعبان؟ اخرج اروح فين يعني؟ ويعني الشغل مقطع بعضه؟ معلش يا شعبان، هي الناس هتهد بيوتها وترجع تبنيها من جديد عشان تشتغل. ايه فين وفين لما حد يبني له بيت؟ لا هنعيده تاني النصيب. انا يعني بقى هغير كاري بعد العمر ده كله نصيب بقى. يا بدا انت وجودك على ظهر الدنيا بالدنيا كلها. اللي بقدر عليها يا خديجة، اللي بقدر عليها يا بنتي. يا عم الست مديحة كانت كلمت امه. بتقولي ايه؟ عاوزة تروحي تشتغلي خدامة في البيوت؟ مش احسن مني قاعدة كده في الدار لا شغلة ولا مشغلي، وهي كلها مساعدة على المعاش. يا بنت الشغل في البيوت مرمطة للي زيك. وانا اما تيجي امك نشهر. اذا كان على امي هي موافقة، فضل انت بس تقول اه. وست مديحة ما انت عارف. ست مديحة؟ ست مديحة طيبة وقلبها حنين وبنت اصول. داني السنة اللي فاتت قعدت عندهم يجي جمعتين لما كانوا بيطرحوا الدور سؤال. ادي انت عارف اهو، ما تقول اه بقى وتريح. اللي تشوفيه يا خديجة، اللي تشوفيه يا بنتي. اروح اجيب لك سجارتين من عند عواد؟ لا بلاش يا خديجة، لحسن ده الحساب تقول عنده قوي. وماله، بكره ربنا يعدلها وتدي له حسابه على داير مليم. اروح يابا هروح والنادي عشان تروق مزاج. خديجة استني يا خديجة. بلاش يا بنتي، بس اسمعي يا خديجة بس. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أحسنت يا سيدنا. أحسن الله إليك يا ستي مديحة. الفطور بيجهز حالا، بس اصل محبوبه لسه ما جابتش العيش. ايه كل شيء بأدان والصبر من عند الله. اصلها ملهاش عاده تتاخر كده، دي كل يوم تجيب الراتب من بدري. اخ مسكينه بتجري على جوزها وعيالها. ما قلت لها كم مره هاتي بنتك خديجه تقعد عندي، اهي تاكل وتشرب وتاخد لها حسنه اخر الشهر. فضل وكرم. ما رضيتش. ها مين؟ محبوبة ولا خديجة؟ محبوبة. قال ايه بنتها مش وش مرمط. الله يخيبها. هو الشغل في بيوت الناس الطيبين يبقى مرمطة؟ ما اكلمها انت والنبي عم الشيخ. اكلمها؟ الا اكلمها، ده انا اكلمها ونص. طبعا لازم اكلمها. صباح الخير يا ست مديحة. عليك يا محبوب. لا مؤاخذة اتأخرت عليك شوية. ادخلي يا محبوب صبحي على عم الشيخ. صباح الخير يا سيدنا. صباح الخير يا محبوبة. الله ما تيجي يا ولية. ما انت عارف يا سيدنا الشيخ ورايا زباين كتير عايزة الحق اودي لهم العين. ايه دي كلمة ورد غطاء يا محبوب. انا خدمتك يا ست مديحة. الست مديحة كانت بتقول يعني فيها ايه لو خديجة بنتك جت قعدت معاها هنا كده واهو تساعدها في شغل البيت؟ وماله، واحنا حنلاقي عزم الست مديحة. خلاص نبقى بالتفقين. بس ابوها هو اللي معاصلة. ما انت عارف يا سيدنا الشيخ بيشتغل يوم وعشرة لا، ويخاف ان الناس تقول عليه ان بنته بتوكله. ايه وهي خديجة بعد الشر هتشتغل عندي؟ ابدا، دي هتقعد كده لحد ما تحول شوار. ها قلت ايه بقى يا محبوبة؟ ايه اشاور ابوها فتكم بعافية. يا عافيك يا محبوب. ده انا اكلمه مش اما تفطر يا سيدنا. اي والله لما نفطر. ما بتاكلش ليه يا حقيقي؟ عاوزة تروحي عند الست مديحة. وماله يا هي كلها مسافة النهار ومن ليل لليلة جبيت هنا في دارنا. وما تناميش هناك ليه؟ يا حسي أبيت هناك وبيت أبويا مفتوح. ربنا يا بنتي يزيدك عقل على عقل. ربنا يزيدك عقل على عقلك يا بنتي. خير خير يا عم. خير يا محبوبة. خد يا شعباه قول. ايه دي طبيخ؟ ايوه واحدة من الزبائن الزتون. قلت يا بنت فوتيه لشعبان. اهدى يا عم. واحنا برضو وش حاجة زي دي ناكل من اكل الناس. يا سلام يا خديجة. وماله يا بيت يا اما ده عيب قوي. ما تحبطهاش قوي يا حبيبة. مش احسن يا بنت من الفضل اللي نولع في صدر النفر صواريخ. اني شبعت على مهلك يا شعبان. قدرت تحف كده ليه؟ انا بقول لوحدي ما تاكل معايا. ست مديحة كلمتني النهاردة كمان والشيخ جودة كان عنده وكلمني راح. ابويا وافق خلاص لهم. طب ومات لا ست مديحة حتى طيبة خالص وقلبها حنين. يبقى خلاص يلا بينا من النهاردة. وماله بقول يعني يلا يلا اقلو تتحسب لك مهيتك من النهاردة. يلا يلا استناك لما ترجعي. لا ايش بعين اللي يفيد منك ابقى اديه للعيال. بص يا هلا بصوا شايفين دي خديجة يالا. خديجة بنت عم شعبان. سبحان اللي خلق الجمال ده كله. وابوها وامها يا حفيظ. يا سلام آية من آيات ربنا. يا هناه يا سعد اللي يتجوزها. ها وابوها وامها لو تطلع من بختي ابوها وامها ما دخلهمش الضربه تاتا. ليه بس هتحرم البنت من ابوها وامها؟ ده حتى يبقى حرام عليه. ومش حرام يستفتح بوشهم اللي يجيب الفقر ده. كفايه معايا القمر ايش على بالي من نجوم. هي قمر بعقل دي بدر في ليله التمام. ولا يا عويس ولا. مالك يا بتسكت كده جرالك ايه؟ قال له شلبي شلبي خلاص وقع له شوشته. عين وصابتك يا شلبي ولا حد سمع عليك يا شلبي. حواف يا استمديح. يا عزيز يا محبوبة اهلا. اتفضل. اهلا يا خديجة اهلا. تعالي خديجة. امانة يا استمديح والنبي دول معزتك عندي ما كنت افرط فيها ابدا. خديجه حتكون زي واحده من بناتي تمام. اطمني يا محبوب. والنبي ما تخليهاش تتاخر كتير بالليل. انت عارفه خديجه عمرها ما خرجت من الدار. يا دوب تعرف السكه من هنا لدارنا. اطمني يا ست ليكي علي هخليها لك تروح بعد العصر على طول. فوتك بعافيه يا استمديح. يا عفيف مع السلامه. مش هوصيك يا خديجه ست مديحة تتخدم بالعيش. فوت الباب يا استهان. الله يا عزيز. سلام. عزيز تعالي حبيبي. تعالي يا بنت شيل الطرحة وتعالي. بلاش الطرحة يا استهان الشبابيك مفتوحة والرايح والجاي يشوف اللي تشوفيه يا بنت. تعالي اتفضلي افتحي. اجري افتحي يا خديجة. ما تأخذنيش يا استهان بلاشان. لا يا خديجة لا يكون راجل ولا حد غريب. وبيه بقت الحاجات دي استهان. طيب يا برع المرة جاية هحليلك بق. خديجة تعال قشر الخضار معاي، روحي هاتي طبقين من المطبخ وسكينة وتعالى نجهز الأكل قبل الباهي ما يرجع. جيت يا خديجة؟ لسه داخلة دلوقتي يا ام. ما شفتيش ابوكي؟ لا والنبي يا ام. لا يا بناي لا، كفاية عليكي شقاكي طول النهار. لا والنبي يا ام، انا مش تعبان، حتى الست مديحة بتقف معايا في شغل البيت وايدها بتبقى سابقة ايه. اميرة وبنت الاصول، انا حبيتها والنبي يا ام، لسانها بينقط سوق. هو انا لولا عارفاهي كنت خليتك روحتي عنده ولا عتبتي دارها. مساء الخير يا محبوب. سعيد مساك. ازيك يا خديج؟ ايه عامله ايه بقى مع الست مديحه؟ الحمد لله يا ربنا يا بنتي يزيدك عقل على عقلي. تسلم يا اجيب لك تغسل وشك؟ ايوه والله ادري، يلا هاتلي شويه ميه عشان ده انا وشي مطرب حتى. بقول ايه يا محبوبة؟ ايوه يا شعبان. شلبي ابن الحاج متولي. ماله يا شعبان؟ عاوز خديجة. عايز خديجة؟ ايوه، وبيقول انه عاوزها بطولها. وقلت له حاجة؟ لا مرضيتش الا لما اسأل. شلبي جدع امير وابوه راجل طيب، بس يعني بس ايه؟ بس ايه اللي خلاها بيفكر في خديجة؟ ما يتجوز واحدة من توب غنية زيه، انما خديجة حالتها ايه؟ يا ست الراجل مش طمعان، بيقول لك انه عاوزها بطول. يعني مش هيقبض لها مهر؟ ايه؟ طب وانا برضو ارضى ان اجوز بنتي من غير مهر يا محبوبة؟ بحسب. ايه؟ قلت ايه بقى؟ اللي قول قولك يا شعبان اللي تشوفه. طب بس بس بس عشان خديجة تسمعها. يا اختي حتى ابوكي بتختشي منه. يا يلا ما تكتشيش النار. يا رأيي يا محبوب. يو يا شعبان، هي هتفضل عيلة الام، ما بقت عروسة. كده يا ستي كده يعني بقى خلتها انكشفت؟ ما عاوز تجوزها ليه؟ على كل بنت بسنها بسيرها برضه. ايه طبيب ألازمة الكتف ايه؟ يا ستي مش كده، ما انت عارفة بنتك اي كلمة صغيرة تجرحها وتخليها تقرمز زي الحمام. عم شعبان عوق قوي يا سيدنا الشيخ. ايه صدرك بالله مستعجل على ايه؟ تفتكر هيقبل يا سيدنا الشيخ؟ الله، وليه ما يقبلش؟ هو هيلاقي اعز منك مين لبنته؟ ندر عليا يا عم الشيخ جودة لو وافق لخلي بنته سنيورة برنسيسة. اقول لك الحق يا شلبي، خديجة دي تستاهل. إنما لا هنعمل إيه في أبوها وأمها؟ دول وشهم يعكر بلد. لأجل الورد يا سيدنا الشيخ. ها؟ لأجل الورد ينسأل عليه. طيب بس بس بس بس أحسن العلم واصل. دي آخر التربية تجيني يا خديجة، وأنا لو كنت فكرك في ملك ظاهر تعرفنا تعملي خبيل أو أدي وجهي فين للناس. الله تبقى حيرة على آخر الزمن. مش كده يا محبوبة، مش كده ما إيه تبهيني يا سمديحة، تبيني موتها ولا العار؟ عار عار أهل يا سمح الله، أنا مش فاهمة حاجة. اتفضلي يا سمديحة اتفضلي. خديجة اللي مستأمناها على بعض، اللي مش مخليها عايزه حاجه، هدوم السياح فلوس ما انتش حرماها، اخر في المجمع تمددها وتسرق طبعين من دار. يا صح كده يا خديجه؟ اتضاقي اتعزلي خديجه، بنتك مظلومه يا محبوبه. خديجه ما سرقتش حاجه، بقولك سرقت طبعين من دارك. تقولي لي مظلومه وما عملتش حاجه؟ الطبعين دول انا اللي عطيهم لها امبارح. انت اللي عطيهم لها امبارح؟ ايوه خديجه، كل يوم وهي مروحه بتاخد عشاها معاه، وكل يوم الصبح ترجع الطبقين فاضيين، الا النهارده يظهر عليها نسيته. كلام ايه ده اللي انا سامعاه؟ صحيح يا بنت ستك مديحه بتديكي كل يوم اكل معاكي؟ بتوديه فين يا بنت؟ اتصدري سيبيها يا محبوبه، سيبيها امها، حرام عليك اللي بتعمليه ده. مش هسيبها لما تقول لي قاعده بتودي الاكل ده كل يوم فين. سلمي يا خديجه، سلمي يا حبيبتي، قولي لها ما تخبيش. ترمي الاكل ده من ايه؟ ترمي الاكل واخواتك مش اولى بيه؟ انا اخواتي مش محتاجين ياكلوا من حزن حد. اخص عليك يا خديجة، انت برضو بتعتبري ده احسان يا بنتي؟ اما هنزموا ايه يا سهال؟ اما اخواتي محاريب؟ انا ما قصدتش كده ابدا يا بنت، ما فكرتش نهينك بالشكل ده. انت ايه؟ ملك مستمع؟ عرفتوا يا جماعة اللي عملته خديجة بنت شعبان؟ مش حكاية الأكل؟ لا يا بتطلعوا حسنة، ولا يمكن بتتصدق بها على الفقرة مع إن إخواتها أحق بيه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، صدق الله العظيم. آمنت بالله العظيم، آمنت بالله العظيم. أنا مش قلت لك يا شلبي إن خديجة دي تسوى لها دهب؟ أيوة. جمال وكمال وعفة وأدب. والنبي والنبي ده عندها عفة مش موجودة عند كتير من الأغنية. العفة عفة النفس والضمير. ما تبطلوا بقى، مين يصدق؟ أمها بيعت عيش وأبوها بنى على باب الله. بابا بطلي دي العشاء وجبت هجنة. يلا بينا. يلا وبعدين يا محبوبة العملية داني قاري فتحيتها مع شالك. اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. الحكاية عاوزة محايل، الضرب ما ينفعش. ايه هو شالك يتعيد ده؟ كل البنات بتتمناه بكرة يتجوز ست شبته. وما قالت لكيش هي مش عاوزة تتجوز شالبي ليه؟ بنتك مش قصدها على شالبي. اما بنتك مش عايزة تتجوز خالص. ايه مش عاوزة تتجوز خالص؟ إيه؟ كل شيء حد لعب عليه. يا لهوي يا شعبان، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ امال مش عاوزه تتجوز ايه؟ يبقى اشوف لك صرفه لما تيجي معاه. مش عايزه تتجوز. اسمع ما تبقي توصلي لحد الست مديحه وتساليه، اساليها تاني يمكن تقول. يا اخويا انا غلطت معاه، لا بتنطق ولا بتتكلم. تعالى شيل لي تعالى. هو الجواز عيب ولا حرام؟ يعني عارفه بقى أنا ما بحبش السراجي وبس. خبري يا خديج، أنا شايفة كده من يوم شلبي ما قرفت فتحتك وأنت مش عجباني. والنبي اسمعي، خلفتي بعد الناس وحياتي دي بيت كبير، تقولي لأمي أنا مش عايزة أتجوز. مش معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا خديج. ليه يا بنت؟ يا ست مديحة، ما أنت عارفة. عارفة؟ عارفة إيه؟ عارفة العذاب الواحدة اللي بتشوفه لما تتجوز. عذاب؟ طب ده كل البنات بيحلموا باليوم ده، هنفرم تحت الوابور ولا الجواز؟ للدرجة دي بتكره الجواز يا خديجة؟ خايفة يا سمة دي، خايفة قوي. أواب يا سمة دي. نعافيك يا محبوب. عيط يا خديجه. مش عارفه يا محبوبه، البنات كلها تفرح للجواز الا بنتي. لكن في سبب. مفيش يام. امال كره الجواز ليه؟ يا يام ما تقولي لها اسمها دي. تعالي يا محبوبه، تعالي وانا افهمك. روح انت دلوقتي يا خديجه، روحي هناك. خير يا اسمها دي؟ في كونشي محبوبه بنتك شريفه وطاهره. امال خايفه تتجوز ليه؟ عشان ليه؟ عشان كده. عشان كده ايه ده؟ حتى الجواز سطرة. شوف يا ست، بنتك بتسمع كتير من اللي بيحصل للزفاف، والحكاية دي مخوفاها قوي، عشان كده هي مش عايزة تتجوز. بقى ده كلام تقوليه يا سيما ديحة؟ قولي كلام غير ده. وحياتك صدقيني هو ده السبب. صدقيني ان بنتك طاهرة وعفيفة، ومن كتر عفتها وطهارتها عايزة تفضل زي ما هي من غير جنس مخلوق ما يمساها. وانت يرضيكي كده يا سيما ديحة؟ مش احسن من العيشه اللي هي عايشاها دي؟ اقل له الجوال هيستتها ويعلي مقالها في وسط الناس. كل ده ملوش اي اهميه عندها. خديجه بتبص للجواز على انه. والعمل ايه يا سيما دي؟ ناخدها بالمحايد. ايه وليك عليا، زفتها هتطلع من عندي. ما تفكريش انت، ما تشيليش هم. يا سلام يا سيما دي، اصيله وبنت اصول. اخفى عليك يا محبوب، دي خديجه في عينيا الاثنين. مالك يا خديجة؟ انت من امبارح وانت مش عجباني ابدا، انت عيانة؟ لا ابدا. امال مالك بس؟ مفيش. انا عارف يا خديجة. عارف ايه يا سيدي؟ سيدي يا خديجة عيب، ما نصحش الكلام ده. انت خلاص لقيتي مراوات ثواني جوزي. تعالي يا خديجة. خديجة خديجة خديجة صباحية مباركة يا عريس. حبا ما فين العروس؟ دي داخل شوية سبتها تستريح. داخل؟ ايه؟ اوعى كده، العروسة بتدل عليك يا شلبي. لك درع بنات أصلها لسه صغيرة ما تفهمش حاجة. بكرة تيع قلي في سالمة، ما احنا كنا كده زيها يوم ما اتجوزني. ما تخش في بالك أمان، دلوقتي تفوت. فوتك بعافية. الله يعافيك يا خالة محبوب. الفضل ليك يا ست الهانم. مش مظبوطة القهوة، معلش راحت اللي كانت بتعملها. خديجة ألف رحمة تنزل عليها، دي كانت ملاك عرفوها على الجواز، لكن نفسها الطهرة ما كانتش قبلها. تقوم تموت نفسها؟ العفة والطهارة كانوا عندها أعز من الحياة. مسكينة أمه، حالتها تقطع القلب. مكتوب عليها الشقة والغل، ومكتوب على أبوها تفضل إيديه في الطين. مستمعينا الأعزاء، 29 أكتوبر هو تاريخ الانتصار على العدوان الثلاثي على مصر، تاريخ لا ينساه المصريون. بعد تأميم شركة قناة السويس، أجمعت دول ومحور الاستعمار الغربي بريطانيا وفرنسا ومعهم إسرائيل على تدبير عدوان مفاجئ ووحشي على مصر. وبدأ العدوان فعلا على سيناء ومدن قناة السويس، وتركز على بورسعيد التي سطر أبناؤها أروع سطور البطولة في المقاومة حتى تحقق النصر وانسحبت جيوش المعتدين. أمل عليك أمل يا مسافر بورسعيد، أمل عليك أمل وفي هذه المناسبة الوطنية الجليلة نقدم لكم هذا البرنامج الخاص حدث في بورسعيد، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج السيد بدير. هنا القاهرة. حدث في بورسعيد. الشويش محمد. هو الشويش محمد. حسن. هو حسن. حسن مش ويانا خالص. انت ما بتردش ليه؟ اسمع مال ياما. اسمع ايه بس؟ الشويش محمد الغنوة الحلوة اللي بيقولها بالمدفع بتاعه. الله يا محمد تسلم يمينك، كم طيارة وقعتهم دلوقت. الله الله الله. طب بس استنى اما نسمع يا حسن. اسمع انت ياما، شفت ازاي بقيتوا زيي؟ انتوا ما تعرفوش الشويش محمد. انت مش هتاكل يا حسن. بقاله 12 ساعة على المدفع، مفيش طيارة تفوت عليه الا لما يضربها. انت واخد لك ساعتين، يعني يا دوب تلحق تاكل لك لقمة. قلت له يقوم يرتاح، قال لي مانيش تعبان. يعني مش هتاكل؟ ما هوش تعبان. طب ما كنت تخليك معاه. بس اسمك جيت لنا. الله. ايه؟ هو سكت ليه؟ ده صحيح، احسن يكون جراله حاجة. ازاي؟ شفتوا انتوا فرحتوا ازاي؟ امال ايه؟ ربنا يحميه لي شبابه هو واللي زيه. اما روح اجيب لك تاكل بقى. انا ماليش نفس، شبعان شبعان. طيارة ما ضربش ليه؟ الشويش محمد ما ضربش. سكت ليه؟ احسن يكون جراله حاجة. حسن انا تأخرت عليه. شد حيلك يا اما. شد حيلك انت، يفديك انت واللي زيك وينصركوا على من يعاديكوا يا ابني. شويش محمد. ايوه اهي قربت. اهي شويش محمد. اهي الله اكبر. كويس وقعتها يا محمد. ولسه الامداد. خد يا محمد خد. اسمع، طيارة دي ولا ايه؟ لا مفيش. ايوه خد كلك لقمة يا محمد. سيبني يا فندم. كل يا محمد. شبعان يا فندم. كل معايا يا محمد، خد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش طيارة يا فندم، عدت يا فندم. بقوا كام طيارة يا محمد؟ 11 يا فندم. عاوزين نكملهم دستة. ان شاء الله يا فندم. اهي يا شويش محمد. ايوه اهي شويش محمد. اهي اضرب. الله اكبر. كويس يا شويش محمد. طيارة تانية اهي. دي طيارات. ياه دي تشكيلة كبيرة. اربع تشكيلات. كم طيارة يا فندم؟ كتير. دول جايين علينا، دول قصدنا. طبيعي بعد ما توقع لهم 12 طيارة عاوزين يسكتوك. انا اللي هسكتهم. الله اكبر. اتنين. وقعوا اتنين. حاسب القنابل يا شويش محمد. ما صابونيش. انت فين فين المجرمين. الله اكبر. Thank you.

لكن التقارير العسكرية والمعلومات اللي وصلت لمصر كانت بتجمع ان خطة الاعداء المرسومة هي ان جيش اسرائيل يتوجه للاسماعيلية عبر سيناء، وهناك حتنزل جيوش فرنسا وبريطانيا يوم 4 نوفمبر وتبدأ عملية غزو أرضنا المقدسة. الأوراق اللي وجدت مع حطام الطائرة اللي أسقطتها المدافع، طائرة سمحوني قائد قوات اليهود، الأوراق ديت كانت بتحدد أيضا يوم 4 نوفمبر للقاء الأعداء الثلاثة في الإسماعيلية. وبالرغم من الغارات الجوية المستمرة على الطرق المؤدية إلى منطقة القنال، إلا إن عشرات الآلاف من شباب مصر، عشرات الآلاف من الفدائيين والمتطوعين وصلوا الإسماعيلية. الإسماعيلية مركز قيادة الجبهة الشرقية علشان ينضمهم إلى قواتهم المسلحة في لقاء العدو. منهم اللي جاي من الشلال، ومنهم اللي من الواحات، فيهم من كل بلد وكل مديرية، كل واحد بيؤمن إن شرف الوطن لا يتجزأ، كل واحد بيحمل سلاحه وبيحمل الإيمان بالله وبالوطن وبثورته. تحركت عقارب الساعة، وقبل فجر 5 نوفمبر بساعات كان الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه وصل إلى مركز القيادة الشرقية إلى الإسماعيلية مع أبطال الجيش وأبطال الشعب في جبهة القنال. وكانت الإذاعة هناك في الليلة ديت وبعتت أول رسالة مسجلة من جبهة القتال. أيها المواطنون الأمجاد، أيها المواطنون أبناء مصر المقاتلة، سلام عليكم من قلعة الإسماعيلية، سلام عليكم من مدينة الأبطال، حيث وصل الرئيس جمال عبد الناصر وبصحبته السيد عبد اللطيف البغدادي وزير الشؤون البلدية والقروية. أيها المواطنون، الساعة الآن 3 صباحا من اليوم 5 لشهر نوفمبر، يوم جديد من أيام معركة الخلود والبطولة. ورغم أثار الظلام التي لم تنقشع بعض من الليل، فإن الإسماعيلية تضيء بنور الإيمان، إنها متيقظة وساهرة تحمل السلاح، المتاريس والخنادق منصوبة داخل المدينة وخارجها، المواقع الضخمة منصوبة في كل ركن وفوق المباني وعند مداخل المدينة. أرجو أيها المواطنون، عسى الكثيرون أن يتركوا الإسماعيلية ولا ينالوا شرف الدفاع عن مدينتهم. البنادق والمدافع الرشاشة محمولة على كتف كل مواطن ومواطنة، وشاهدت كل منهم يحتفظ بقطع من حطام الطائرات، الطائرات التي هوت حينما حاولت الاقتراب من سماء المجد، سماء الإسماعيلية. ويكاد الميدان الذي نطل عليه من مركز قيادة القوات المسلحة وقوات جيش التحرير يكاد يكون ممتلئا بالمتطوعين وبالكثيرين من قوات الجيش. أراهم أمامي يقفون في صفوف منتظمة، وهناك بعض الأضواء الخافتة التي تنعكس على الميدان الفسيح. أيها المواطنون، وقف هؤلاء الأبطال وهم على أهبة التوجه إلى مكان ما في جبهة القتال، جبهة الشرف، لتدعيم بعض المراكز الدفاعية، وسوف يؤدون معا قسم الفداء قبل مغادرتهم الإسماعيلية. أن أبذل جهدي في تحقيق أهداف الثورة، عاملا بشعاري الإيمان بالله، الفداء لمصر، المجد للثورة، والله على ما أقول شهيد. أقسم بالله العظيم، أقسم ببارئ هذا الكون، أقسم بالقوة الجبارة التي نبعت من هذا المكان من الشرق، أقسم بالنور الذي طغى على كل ظلام، أقسم لن ينالوا منا شيئا. أيها المواطنون، بعد هذا القسم يوجه السيد كمال الدين حسين قائد جيش التحرير إلى هؤلاء الأبطال الشباب كلمة قبل مغادرتهم الإسماعيلية مع خيوط الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب التحرير، إني سعيد إذ أرى جموعكم اليوم في هذا الميدان، وإن وقفتكم هذه في يومنا هذا العاصف العابس، وقفتكم هذه القوية لتجعلني وتجعل المصريين جميعا على يقين من أن شباب التحرير سوف يقف دائما أقوياء صامدين لأي عاصفة من العواصف التي يمكن أن تهب بهذا الوطن. وسيخرج منها هذا الشباب القوي الحر منتصرا حافظا للوطن كرامته وعزته. وإني على يقين أيضا من أن القسم الذي أقسمتموه وأن هذا العلم الذي ارتفع اليوم سوف يبقى دائما شعارا لكم تدفعون بكل قوتكم وبكل إيمانكم لكي يظل دائما عاليا صامدا واقفا لكل الحوادث. يا شباب التحرير، إني أرجو لكم دائما كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها المواطنون تنتهي كلمة السيد كمال الدين حسين قائد جيش التحرير، الكلمة التي وقعها من مقر القيادة بالإسماعيلية إلى هذا الصف من الأبطال والشباب الذين تقرر الآن سفرهم إلى بورسعيد لتعزيز قواتها الدفاعية، بعد أن جاءت الأنباء تفيد أن غارات المعتدين الآثمين ركزت منذ منتصف الليل عليها. الآن خرج رئيس جمال عبد الناصر ليتحدث إلى أبطال المدافعين قبيل تحركهم في رعاية الله. أيها المواطنون، قائد مصر يوجه كلمة إلى أبطال مصر من الشباب والجيش. أيها المواطنون، أيها الشباب، لقد كان الشباب دائما للاستعمار بالمرصاد، فكافح على مر الزمن وعلى مر السنين ولم يتنازل أبدا عن حقه في الحياة، وقد توارثنا هذا الجهاد جيلا عن جيل. لقد كافح الشباب واستشهد الشباب، وهو في هذا كان يتكاتف مع الوطن جميعا. واليوم ونحن في معركتنا الكبرى لتثبيت حريتنا وتثبيت استقلالنا، أرى الشباب وقد تحفز، أرى الشباب وقد امتلأ بالعزم، أرى الشباب وقد آلى على نفسه أن يثبت حقه في الحياة. ولنا من الماضي دروس كثيرة أخذناها واعتبرنا بها، وهذه الدروس تثبت لنا أن الحق لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يدعم إلا بالكفاح الدائم وإلا بالكفاح المستمر. اليوم إننا قد ذقنا طعم الحرية وذقنا طعم الاستقلال وذقنا طعم العزة وذقنا طعم الكرامة. ولن نفرط في حريتنا، ولن نفرط في استقلالنا، ولن نفرط في عزتنا، ولن نفرط في كرامتنا. اليوم أيها المواطنون انكشف المستور وظهرت الحقيقة، انكشف المستور وظهرت الحقيقة، وظهر المستعمرون على حقيقتهم، ظهر الاستعمار وكشف عن أنيابه وكشف عن أطماعه، ليس له أي حق قانوني يستند إليه، لقد تخلت عنه جميع الحقوق إلا حق القرصنة وإلا حق الاغتصاب، ولن نسمح أبدا لحق القرصنة ولن نسمح أبدا لحق الاغتصاب أن يتمكن منا أو أن يتمكن من حقوقنا. سنقاوم القرصنة وسنقاوم الاغتصاب وسندافع عن وطننا وسندافع عن أرضنا وسندافع عن قنالنا. اليوم أيها المواطنون يعرف العالم أجمع من هم المغتصبون الذين ينادون بالحرية والذين ينادون بالعالم الحر. اليوم أيها المواطنون يعرف العالم أجمع من هي الدول التي تريد أن تمتص دماء الشعوب والتي تريد أن تسيطر على الشعوب. وسيعرف المستعمرون إنهم إذا تطاولوا على الحق إن مصيبتهم ستكون مصيبة عظمى. إننا نعرف كيف ندافع عن وطننا، إننا نعرف كيف نرد المغتصبين، إننا نعرف كيف نرد المستبدين، إننا نعرف كيف نرد القراصنة. وسيروا أيها المواطنون إلى الأمام ولا تلتفتوا إلى الوراء، فسنثبت الحرية ونثبت العزة ونثبت الكرامة ونثبت الاستقلال. وفقكم الله والسلام عليكم. سلام بطل السلام، سلام جمال قائد مصر، سلام جمال معك لنحقق السلام، سلام فبأرضنا السلام. أيها المواطنون من الإسماعيلية ومع الخيوط الأولى لفجر الخامس من نوفمبر من عند الأبطال والمكافحين، حيث يتفقدهم القائد العظيم بطل مصر جمال عبد الناصر، تحييكم الإذاعة المصرية وهي تسجل لحظات خالدة في تاريخ الكفاح، الكفاح المقدس ضد المعتدين الغادرين. الله الله يرعى مصر، الله الله يمد المكافحين والمقاتلين بقوته، بقوة من عنده، لنرعى هذا الوطن، لننصر هذا الوطن الأبي على أعدائه الغادرين. أيها المواطنون المقاتلون هنا الإسماعيلية، وتحركت عقارب الساعة واقتربت من الساعة السادسة صباحا موعد انتهاء الفترة اللي حددتها الأمم المتحدة لوقف العدوان والغارات على مصر. لكن كان الأعداء الثلاثة في حالة هستيريا، فشلت كل محاولة من محاولاتهم، كانوا عاوزين يحرزوا أي نصر ولو رخيص وبأي تمن، فما وقفوش غاراتهم، بالعكس زادت هذه الغارات وحشية، فأصبحت تضرب المدنيين، تدمر الكنائس والمعابد والمساجد. وكانت هناك قرارات لاتحاد العمال العرب إذا لم يوقف المعتدون هذه الغارات، عمال الأمة العربية هتنفذ هذه القرارات اللي هتصيب الاستعمار في الصميم. وكانت الإذاعة المصرية ليها في البلاد العربية بعثات سارعت إلى تسجيل آيات الكفاح العربي خارج مصر، ووصلت رسالة سورية المسجلة. أيها المواطنون، الإذاعة المصرية تحييكم من سوريا العربية المكافحة اليوم 5 من شهر نوفمبر. لقد انتهى الموعد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوقف المعتدون عدوانهم الآثم على مصر. حسبت الإمبراطوريات الاستعمارية أن مصر تقف وحدها في المعركة، لم تدرك أن 50 مليونا من العرب أمة واحدة تقف مع مصر وتخوض معها المعركة. في الأردن، في لبنان، هنا في سوريا، رأيت الآلاف يطلبون السفر إلى مصر ليكونوا في أرض المعركة، لكنهم سيجعلون من كل شبر من أرض المعروبة معركة عسكرية ضد الاستعمار. لقد جاءت الأنباء تقول أن الحرائق قد شبت في محطة دفع البترول الواصل من كركوك بالعراق مارا بأرض سوريا. نعم، لقد بدأ تنفيذ قرارات اتحاد العمال العرب. والآن أيها السادة، وفي هذه المنطقة الصحراوية التي نتحدث إليكم منها، هذه المنطقة تضيء باللهب الذي يبدو من بعيد ويحاول رجال المطافئ إخماده. أيها السادة، معنا الآن أحد شباب سوريا المكافحة التي تقف إلى جانب مصر. يا أستاذ، اسم حضرتك إيه؟ شو القصة خيي؟ إحنا الإذاعة المصرية، وزي ما أنت شايف جايين هنا عاوزين نعرف إذا كنت موجود أثناء نسف أنابيب البترول ولا لا. إيه؟ أنا كنت في بانديات أنا وكثير من شباب الفتوة. حضرتك من شباب الفتوة؟ إيه، كل شاب سوري بيعتبر نفسه في قوات الفتوة. دي روح جميلة أوي يا أستاذ، إحنا نحيي فيك هذا الروح وهذه الوقفة اللي بتوقفها كل الناس اللي في سوريا مع مصر. متشكر. أنت حضرت الواقعة؟ أيوة حضرتها. حضرت نسف انابيب البترول يعني؟ طب تقدر تقول لنا كده بالظبط حصل نسف انابيب النفط عشان ما يوصل العدو ويمول طياراته اللي بتهاجم مصر؟ دي روح جميلة قوي. طب ادينا كده فكرة بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل تمام هو ان قرارات اتحاد العمال العربي اتنفذت في سوريا. انا شايف انفجارات هناك، تقدر تقول لنا دي جاية ازاي؟ البترول نفسه بيتفجر مش احسن ما يروح للانجليز والفرنساويين؟ يعني دي اللي انفجر البترول نفسه بعد لما انفجرت المحطة؟ ممكن انفجار البترول نفسه. ده من تأثير الانفجار الاولاني. ايوه. حضرتك كنت بتقول انك من العمال العرب. اي نعم، من العمال السوريين عضو الاتحاد العربي. لكن دي محطة لندن وصوت بريطانيا قالوا النهاردة ان الجيش السوري هو اللي نسف الانابيب، الكلام ده مظبوط؟ ايه مش مظبوط طبعا، كلام فارغ يعني. كلام فارغ. تولى العمل العمال السوريين نفسهم. العمال السوريين. يا أستاذ، أنا اسمي وليد نعمان من جبل دكرة. أخيرا حضرتك قلت لي اسم. احنا تشرفنا يا أستاذ وليد. أهلا وسهلا، ونحيي فيك الروح الجميلة دي. أهلا، متشكر. بريد أقول لك إن قرارات اتحاد عمال العرب راح تتنفذ في هذه الساعة بعد ما فات 12 ساعة وما وقف العدوان على مصر. ومش باين إنهم يعني حيوقفوه زي ما تعرف، عدوانهم وحشي ومستمر كل يوم. إيه، والعمال راح ينفذوا قراراتهم في لبنان وبالضبط في طرابلس وفي المفرق بالأردن وفي السعودية وفي البحرين وفي الكويت وفي ليبيا وفي كل مكان. يعني في كل بلد عربي يعني. إيه معلوم، بتظن يعني إن الجيش السوري بيروح كل هذه البلاد ينسف أنابيب البترول؟ لا طبعا، مش معقول ده كلامهم. إيه اللي بيقولوا هذا الكلام؟ نتركهم يقولوا، شو يهمنا من قول هون؟ ومين هالعربي اللي بيصدق كلام هالمجرمين؟ على كل حال يا أستاذ وليد، احنا باسم أبناء مصر وباسم الإذاعة المصرية بنحييك وبنحيي كل أخ عربي بيكافح من أجل مصر وفي سبيل العروبة. على شو خي، استغفر الله، احنا كلنا فداء مصر. يكفي هذا الروح العالية والتصميم القوي اللي باين قدامك. والله يا سيدي لا شكر على واجب، هاي بروح كل عربي من المحيط الأطلسي للخليج الفارسي زي ما أعلنها الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر. أرض العروبة نار والظالم الغدار، أرض العروبة نار والظالم الغدار، يا بنت يا سليم يا ويله من أحرار، يا ويله من أحرار، يا ويله من أحرار. نور الكفاح انجد واحنا عرب أمجد، نور الكفاح انجد واحنا عرب أمجد، بالعزم والإيمان لا نرهب النيران. لا لا ولا نبخل للروح على الأوطان، هيا هيا للطاق ووصلت إلى الإسماعيلية وإلى العاصمة وإلى كل مكان في صباح 5 نوفمبر، الأنباء تعلن أن نزول قوات المظلات المعتدية في بورسعيد، وكانت مصر كلها بأعصابها بأرواحها مع بورسعيد. فيه كتير زي الفرق اللي حياها الرئيس جمال عبد الناصر وهو في الإسماعيلية زحفت لبورسعيد، منهم اللي عمل مراكبي، ومنهم اللي عمل صياد سمك، ومنهم اللي تخفى في زي راهب. آلاف دخلوا المدينة للقاء المجرمين. كنا على أحر من الجمر بننتظر أول رسالة مسجلة من داخل بورسعيد تصل إلينا علشان ننقلها إلى العالم كله ليتأكد إن مصر صممت ولن تردها عن عزيمتها أي قوة. قعدنا نزيع انفعالات الشعب وهو بيغلي وبيصور، الشعب اللي كان بينتفض من الحقد، كل واحد متضايق لأنه ما هواش في بورسعيد. وصلت الرسالة الأولى اللي بتصف معركة بورسعيد الصباحية. أيها المواطنون الأحرار، في بورسعيد المجيدة، والساعة الآن 7:15 صباحا. جبهة من جبهات القتال في المنطقة الشرقية، هذه هي الغارة 32 منذ منتصف الليل. أصبحت الطائرات المعتدية تفد أسرابا عديدة لتضرب المدينة المجاهدة. لا تفرق بين بيت آمن يعيش أهله في سلام، ومسجد تعلو السكينة، مستشفى ترفرف عليه الرحمة، وبين مركز عسكري يستقبل الأعداء بالحنن والنار. طائرات الأعداء تلقي القنابل المحرقة والتوربيدات في وحشية لم يعرف التاريخ مثيلها، حتى اشتعلت النيران في كثير من الطيور، وسقطت مباني كثيرة على من فيها من السكان المدنيين، نساء وشيوخا، شبابا وأطفالا. وها هم المعتدون يعودون لضرب بورسعيد للمرة 32، وجاءت طائراتهم في أسراب تكاد تغطي سماء المدينة، لكن ما يفعلون تزيد من حقنا عليهم واستمساكنا بحقنا وإصرارنا على الدفاع عن كل شبر من ديارنا. وتنطلق المدافع المضادة لتصيب الكثير من الطائرات المحلقة المعتدية، فتصعق في السماء وكأنها هشيم مسته النار من كل ناحية. وتساقط الطيارون الأعداء من طائراتهم، ومنهم من يستطيع الفرار بمظلته فيحاول النجاة بنفسه، ولكن تناله رصاص المصريين. أيها المكافحون، هذه هي المظلات التي تظهر في السماء، ليست لطائرات محترقة، إنما يبدو أنها لجنود يريدون غزو بلادنا، يريدون القضاء على حياتنا وحرياتنا. أبدا لن نقبل، أبدا لن نرضى، سنبيدهم عن آخرهم، سنكافح المغتصبين الذين جاءوا ديارنا معتدين مغتصبين. بورسعيد المجيدة، فذهبوا هناك ينزلون عند الأموات ينزلون مع العظام والجماجم التي لا حياة فيها، قسما بمصر الحرة، قسما بأحيائها وأمواتها، قسما بشهدائها الأبرار، سوف يقبرون هناك، فإن مصر أبدا ستظل مقبرة للغزاة. أيها المواطنون، سماء بورسعيد تشتعل نيرانا حامية، وبدأ رصاص المصريين ينفذ إلى قلوب المجرمين مصاص الدماء وجنود الشيطان. يبدو أن كثيرين من المواطنين والفلاحين المصريين ورجال الجيش والبوليس قد وصلوا بالفعل إلى الجبانة، فإن إحراق جنود المظلات يكسر ويزداد قبل أن يصلوا إلى الأرض. وها هم جنود المظلات يصلون إلى الأرض أجزاء ممزقة مزقها الرصاص وأكلتها النيران. أستطيع يا أستاذة أن أرى أمامي الآن نارا تشتعل في السماء بالوحد والبارود، إنه رغم كثرة طائرات الأعداء الضخمة التي تملأ السماء ورغم الطائرات الأخرى التي تحرس ناقلات الجنود، فإن الطلقات التي تندفع من أرض بورسعيد ومن البنادق المصرية ومن المدافع المصرية تزداد لهيبا وقوة وسعيرا نارا على أعداء مصر وحطاما لأعداء مصر. لقد بدأت قوات الجيش تطلق مدافع جديدة تحيل السماء إلى جهنم أخرى، تحصد النازلين المعتدين حقدا وتنطلق قذائف عالية لتنزل شظاياها مع الطائرات المحترقة. أيها المواطنون في كل شبه من أرض الوطن، أيها الأحرار في البلاد العربية، أيها الناس في كل أرض حرة، لتكن قلوبكم مع أبناء بورسعيد، ولتكن أرواحكم مع المكافحين عن بورسعيد، لتكن دعواتكم إلى الله أن ينصرهم الله وأن يمدهم بروح منه. أما أنتم يا أحرار بورسعيد فاثبتوا وصابروا وكافحوا، فإن الدنيا ترقب كفاحكم، وإن التاريخ ينحني اليوم لكم ولجهادكم وإيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيها المواطنون، إن بعض الطائرات المعتدية تحاول أن تطلق رشاشاتها على أبناء بورسعيد عند الجبانة وفي كل شارع من شوارع بورسعيد حتى تخفف من نار الحقد التي تأكل الآن كل قلب والتي تحرق المعتدين. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.